بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية أوتيها وأعظم دليل أوتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو القرآن. يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مؤيدون بالمعجزات، الله سبحانه وتعالى يجعل بين يديهم آيات ومعجزات ودلائل تدل على صدقهم، تدل على أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. وفعل نفس الشيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأيده بمعجزات مختلفة ودلائل كثيرة، وأهم هذه الآيات والدلائل والمعجزات القرآن الكريم. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أي كل نبي يعطي الله عز وجل من الآيات ما هو في حاجة إليه ليؤمن الناس به. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، أوحى الله أي أوحاه الله إلي، أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني الآية الباقية، الآية الدائمة، الآية المستمرة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا. بسبب ماذا؟ بسبب خلود المعجزة وبقائها، لأن المعجزة تكون دليلا أمام أهل التوحيد فيؤمنون. فإذا ذهب النبي ذهبت المعجزة، فيقل أهل الإيمان ويعود الناس إلى الفطرة، فيحتاجون إلى رسول جديد. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل بين يديه آية لا تموت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي آية خالدة خلود الدهر، خالدة إلى يوم القيامة، وهي القرآن. فكلما جاء رجل أو امرأة أو قوم أو أقوام أو جيل أو أجيال إلا والقرآن الكريم بين يديهم، يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى استمرارها، على صدق النبوة وعلى استمرار هذه النبوة، وأنهم ملزمون ومدعوون لاتباعه صلى الله عليه وسلم والأخذ من هذا الوحي. هذا هو سبب الأكثرية، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن الناس يجدون أمامهم دليلا، يجدون أمامه آية في كل زمان ومكان، وبالتالي لا يقبل منهم عذر، لا يقبل منهم عذر أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير، فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه النور ومعه الكتاب ومعه الشفاء لما في الصدور. إذن فمن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى آيته ورأى دليله الذي هو القرآن. يقول القاضي عياض معلقا على هذا الحديث، يقول: معنى هذا عند المحققين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا، معنى هذا بقاء معجزته ما بقيت الدنيا. وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين، سائر معجزات الأنبياء ذهبت وضمحلت، عصا موسى، شفاء الأكمة والأبرص بالنسبة لعيسى، ناقة صالح، إلى غير ذلك من الآيات المادية ذهبت، ولم يشاهدها إلا الحاضر لها. آيات الأنبياء ودلائلهم لم يشاهدها إلا الحاضر في زمانها، في زمان وقوعها. بينما هذه الآية القرآن الكريم آية خالدة، يراها الحاضر، رآها الحاضر ويراها الغائب بين الفينة والأخرى. ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة. يعني نقف عليها عيانا لا خبرا. عندما نتحدث عن المعجزات نتحدث عن ناقض الصالح، نتحدث عن كذا وكذا وكذا، ايش كيتسمى هذا؟ هذا خبر. ولكن عندما تتحدث عن القرآن وهو بين يديك عيان، يعني معاينة تشاهدها كما شاهدها أبو بكر وشاهدها عمر، تشاهدها أنت في آخر الزمان وفي آخر الدنيا. في آخر الزمان تشاهد هذه المعجزة، معجزات القرآن، عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة. قال وفيه كلام يطول. قال إذا بغينا نتكلم في هذا الموضوع، هذا موضوع ما يحتاج فقط إلى حلقة أو حلقتين أو درس ودرسين، ولكن الكلام فيه يطول. هذا ما نخبته، ما نخبته بمعنى اخترته من الانتخاب، نخب الشيء وانتخبه، يعني أخذ نخبته وخلاصته. هذا ما نخبته، وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات. يعني سيعود إلى هذه الآية عندما يتحدث عن المعجزة بصفتها معجزة، بصفة القرآن الكريم آية ومعجزة، سيتحدث عنها في باب المعجزات. هنا تحدث عنها في باب التمايز بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين، في باب التمايز بمعنى الشيء الذي فاضل به الرسول صلى الله عليه وسلم غيرهم من الأنبياء، من بين ذلك الآية القرآنية. وعندما يتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم وسيذكر المعجزات المادية والمعنوية، سيختمها بالقرآن الكريم وسيجعلها آخرها، لأنها التي ستبقى وستستمر. يعني يقول آخر باب المعجزات، يعني سيؤخر الحديث عن القرآن إلى آخر الباب ليذكر المعجزات التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت، كتكليم الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، كالغمامة التي أضلته صلى الله عليه وسلم، حنين الجذع، حنين الناقة، حنين الضبية، يعني تكليم الضب الذي كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد له بالتوحيد، إلى غير ذلك من المعجزات سيذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى في باب المعجزات، وهو الباب الذي يلي هذا، وسيجعل آخرها وليس أخيرها، أو أخيرها وليس آخرها، القرآن الكريم الذي سيبقى مدى الدهر. وعن علي رضي الله تعالى عنه يقول، يعني هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه، كل نبي أعطي 7 نجباء ووزراء رفقاء من أمته، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. الكلام كلام سيدنا علي، يقول الأنبياء يؤيدهم الله عز وجل بالأنصار، وهذا الأنصار يسمون النجباء ويسمون النقباء ويسمون الحواريين إلى غير ذلك من المصطلحات التي جاءت في القرآن الكريم، 12 نقيبا يعني الحواريين، وإذا وحيت إلى الحواريين إلى غير ذلك، يعني أنصاره 10 المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم نقباء النبي صلى الله عليه وسلم، هم حواريو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بشرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. صبروا لما كان الناس ما يستطيعون الصبر، وجاعوا لما كان الناس لا يستطيعون الجوع، ويعني كانوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ما يستطيعون أن يقولوا نحن مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، حتى عدى منهم جماعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة على الإطلاق محمد رسول الله، ويأتي في المرتبة الثانية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بغينا نفسر الصحابة، أبو بكر، عمر، 10 المبشرين بالجنة، بعد 10 المبشرين بالجنة الخلفاء الراشدين، في 10 المبشرين بالجنة يأتي أصحاب بدر، بعد أصحاب بدر يأتي أصحاب أحد، بعد أصحاب أحد يأتي أصحاب الحديبية، بعد أصحاب الحديبية يأتي أصحاب الفتح، أي الذين جاءوا بعد الفتح. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي مع من قاتل بعد الفتح، من قاتل قبل الفتح وجاهد قبل الفتح وناصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ليس كمن تأخر إسلامه وتأخرت نصرته وتأخرت يعني دعمه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الفتح. فهذا تفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم جميعا يشملهم اسم الصحبة، أي كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يشملهم اسم التعديل الذي عدلهم الله عز وجل، والتزكية التي زكاهم الله عز وجل بها في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضى عليهم الله سبحانه وتعالى ورضوا عن الله سبحانه وتعالى. أيضا يشملهم التزكية الواردة في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، أي كلهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الصفات الواردة في ذلك الباب. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكون، يعني زكاهم الله سبحانه وتعالى، زكاهم الله سبحانه وتعالى، مش شي واحد اللي غير زكاهم، مش كل غير زكيهم، مش شي واحد أخر، الله. باقي الرواة الحديث، رواة القرآن، رواة العلوم كلها، يعني نبحث فيهم فنقول هل هو معدل أو مجرح، ماذا قال فيه العلماء، ماذا قال فيه أهل الجرح والتعديل، يعني نتكلم حتى نأخذ هذا العلم عن ثقة، لأن العلماء يقولون، محمد بن سيرين وغيره يقولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم القرآن والسنة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تأخذوا عن أي واحد، تتعرفوا ديانته وأخلاقه ومكانته وعلمه وورعه وتقواه وحفظه وضبطه وعدالته إلى آخره. بينما الصحابة إذا جاء شيء عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، كما يقول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، يقولون: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرحم والساعة، وما جاء عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن غيرنا فهم رجال ونحن رجال، بمعنى يمكن مناقشتهم، يمكن مناقشة غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، كما يقول العلماء. إذا شفت شي واحد كيطعن في أبي هريرة ولا كيطعن في أبي بكر ولا في عمر ولا في، يعني في الصحابة، أي واحد من الصحابة، فاعلم أنه زنديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تبزاد نفقوت داك الشيء اللي عندك كله في الدنيا، نفقو ما غاديش توصل مد ديال سيدنا أبو بكر في زمان الحاجة، مد ديال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر في زمان الحاجة، مد ما هو زمان الحاجة؟ بداية الإسلام، بداية الهجرة، بداية الدخول في دين الله عز وجل، والعرب كلها رمت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوسين واحدة هو وأصحابه. هنا تكون القيمة، سبق الدرهم 1000 درهم، سبق الدرهم 10,000 درهم، لماذا؟ لأنه وقع في موقعه وفي المكان المناسب عند الحاجة وسد حاجة من الحاجة. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يعني يغيظ الكفار لغضبهم والكفار، لأن الصحابة مثلهم الله سبحانه وتعالى بالشجرة القوية الجذور المتماسكة الأغصان تعجب زارعها، يعجب الزراعة، ليغيظ بهم الكفار. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، معنى استغلظ يعني أصبحت أغصانه غليظة قوية، فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني على عروقه، يعجب الزراع، هذاك اللي زرعوا كيعجبوا، ياك الا زرعتي شي حاجه وبدات كتطلع واش كتعجبك ولا لا، يعجب الزراع. شكون الزارع لهذا الخامه من الصحابه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي زرعها، هو اللي تعاهدها بيش بالرعاية والتربية والتزكية حتى ولو في هذا المستوى. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، فغاض بهم فعلا الكفار الذي غاضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين تبعوه يتفانون في محبته، ويتفانون في الدفاع عنه، ويستميتون في حماية حوزته. وهذا الشيء اللي جعل قريش باش تقبل الصلح للحديبية. جاء واحد منهم باش يشوف هذه الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشافهم نفس الملكية ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاير الماء من يديه، هم يتزاحمون عليه يتقاتلون على هذا الماء، على هذا الرش ديال الماء، ويمسحون به وجوههم ويدلكون به أجسادهم تبركا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع ذلك الوفد قال لقريش قد رأيت، قال دخلت على فارس، على ملك فارس وعلى ملك الروم وعلى ملك الحبشة، فما رأيت أحدا يحبه أحد كما يحب أصحاب محمد. عمر شي واحد، شي ملك، شي سلطان، شي أمير كيحب أصحابه كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إن هؤلاء لن يسلموه لكم حتى يفنون، ولن يفنوا حتى يقتل كل واحد منهم واحدا منكم، فإذا قتل منكم مثل عددهم فنيتم، يعني تفنوا أنتم غادي مشيوا. هما 1400 ما كانش 1400 في مكة، بمعنى كل واحد من الصحابة يعني يتفانى في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سيقتل واحد من قريش، وهكذا الثاني والثالث. قال فإذا قتل منكم عددهم فنيتم، يعني مشيتم فناء. إذن ماذا نفعل؟ قال أرى أن نصالحه. فكان السبب في المصالحة هو التحام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، التحام جماعة الصحابة رضي الله تعالى فيما بينه، فرأوا أن هؤلاء يعني سلسلة متماسكة، سلسلة لا يمكن اختراقها أبدا، فقبلوا الصلح ليغيظ بهم الكفار، لأن الكفار يتمنون أن ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القضاء عليه. والله سبحانه وتعالى أيده بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك الله عز وجل بيش بنصره وبالمؤمنين، وألف بينهم، جعلهم أمة واحدة، جعلهم قلب واحد، وأيدك بهم، فكانت نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تغيض الكفار. يشتي شي واحد كيتكلم فيهم أصابته هذه الآية، بمعنى أنه أصابته بهذا الوصف، وصف إيش؟ وصف الكفر والعياذ بالله، وصف يغض بهم الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الإيمان حب الأنصار، ومن علامة النفاق بغض الأنصار. كتحب الأنصار يعني كتحب هذوك اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، كتبغض الأنصار إذن كتبغض أنت أصلا هذه الرسالة، وكتبغض هذوك الناس اللي يدعموها وقفوا معها. والله سبحانه وتعالى يقول والذين آووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو الوسام، وسام الفلاح، آووه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال في الآية أخرى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا والمفلحون هناك، يعني وصفهم بالفلاح في سورة الأعراف وفي سورة الحشر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم صبروا وتحملوا في وقت يعني لا يستطيع الناس أن يقدموا على هذا النوع من التضحية وعلى هذا النوع من المغامرة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لنبوته وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن اختار القلب الأول، القلب الذي سيتنزل عليه الوحي، اختار أيضا القلوب التي ستكون معه، القلوب التي ستجتمع معه، لأن إذا كان التآلف في القلوب يكون في إيش؟ في الأجساد وفي التعامل وفي المعاملات وفي السياسة وفي التربية وفي غير ذلك من أمور. ولكن إذا كان الاختلاف في القلوب أثر ذلك الاختلاف في كل شيء، فيكون الاختلاف في التوجيه، ويكون الاختلاف في السياسة، ويكون الاختلاف في التعامل، ويكون الاختلاف في الكلام، ويكون الاختلاف في جميع مناحي الحياة. إذن أمراء الأبدان هم القلوب، فإذا استقامت هذه القلوب استقامت الأبدان، وإذا عوجت عوجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنظر الله عز وجل إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، فجعلهم وزراء نبيه، فعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلوب المسعود يعرفوا لهم فضلهم واقتدوا بأخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بمعنى إلا جاك شي حاجة عن الصحابة عن صحابة رسول الله عد عليه بيش عد عليه بالنواجد، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولا غرو في ذلك، لأنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. أيضا هذا الحديث يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما امتاز به كذلك عن يعني الأنبياء السابقين وعن الناس كلهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أحل له ما حرم على غيره ساعة من نهار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ذلك حادثة الفيل أو واقعة الفيل: إن الله حبس عن مكة الفيل وحل وأحلها لي ساعة من نهار. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حمى حرماته ودافع عن حرماته، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الحرمات حرمات مكة حماها الله سبحانه وتعالى، ومن دخله كان آمنا، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي شرع إليه إلى بيت الله الحرام، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، مع أن مكة ما فيها مزارع، ما فيها بساتين، ولكن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الله. تجبى الجباية كتجي من الشرق ومن الغرب، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن آمنهم من أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، لأن جعل لهم حرما آمنا، آمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الآية أخرى في آخر سورة الروم، في آخر العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، بمعنى الناس يتخطفون في اليمن، يتخطفون في الشام، يتخطفون في نجد، يتخطفون في يعني في من حولهم. الجزيرة العربية كلها مستعمرة في ذلك الزمان إلا مكة. اليمن استعمرته الحبشة بقيادة أبرهة صاحب الفيل، الشرق يعني الخليج وما حوله استعمرته فارس، الشام استعمرتها الروم البيزنطية، دولة البيزنطية. ما الذي بقي لم يستعمر؟ مكة الحرم الآمن. ما الذي منعه من أن يستعمر؟ الله. وحتى الاستعمار الجديد والاستعمار المعاصر لم يصل إلى هذه البقاع. قسموا فلسطين، الشام، العراق، اليمن، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الحرم، منعهم الله عز وجل من ذلك. أولم يروا أنا جعلنا حراما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إذن هذه ميزة كبرى بالنسبة لهذا المكان، لهذه البقاع ولمن فيها. ولكن سلط الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أحل له فيها القتال، أحل له فيها الهجوم على أصحابها، أخضع له رقابهم، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رقابهم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فاتحا ولم يأتي مخربا ولا هادما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصلحا ولم يأتي مفسدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ربانيا ولم يكن صنميا. هذاك جاب باش يخرب الكعبة، باش الناس يمشيوا للكعبة ديالو في اليمن، وبغى يحرف يزيد في التحريف. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء من أجل إنقاذ البيت من الشرك، لإعادة هيبة التوحيد إلى بيت الله الحرام بعد أن أحاطت بها 360 صنم، أصنام مختلفة أحاطت بالكعبة، فقيد الله عز وجل لها رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد على اعتبارها وأن يرد لها حرمتها، وأن تكون مكة موحدة كما أنشئت موحدة، لأنها أنشئت موحدة وطهرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام موحدة وأعادها النبي صلى الله عليه وسلم موحدة. يعني هذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحل له ما حرم، ليس ليهدم ليس ليخرب، أحل له من أجل التنقية والتطهير، إعادة التطهير، أن طهر قال الله عز وجل لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد هذا التطهير وأعاد هذه العملية، فأحل الله عز وجل له مكة ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة ولن تحل لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة، أحلها الله للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت، بمعنى ما تستنى شي واحد آخر فيقول لك وحلت لي أنا أيضا ساعة، وحلت لي أنا أيضا ساعة، فكل واحد غادي يأخذ واحد ساعة. لا، هذه ساعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مناقبه وفضائله وآياته ومعجزته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عادت حرمتها كما كانت، عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة. هذا الفتح، فتح مكة، كان في السنة الثامنة للهجرة، أي هذا اليوم الذي سلط الله عز وجل فيه رسوله والمؤمنين على مكة، كان في السنة الثامنة للهجرة، أي بعد سنتين من صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في السنة السادسة، في ذي القعدة السنة السادسة للهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، إلى أجل العمرة، فإذا بقريش تمنعه وتقول له لا يمكن أن تدخلها علينا عنوة، يعني لا يمكن أن تدخل علينا، حتى لا تقول العرب إن محمدا دخل عليكم عنوة، يعني على رغم أنوفكم، ولكن ارجع وعد لها في العام القابل، ونحن نخرج من مكة 3 أيام بلياليها، وأنت تطوف وتسعى ثم تخرج وتعود بأصحابك. من هذا شرط. الشرط الثاني لنا شروط في هذا الصلح. الشرط الثاني أن من خرج منا إليك ترده إلينا، ومن خرج منكم إلينا لا نرده عليكم. يعني باقي يتكلموا بمنطق القوى، بمنطق القوى، كيقولوا إذا كنت مفاوضا قويا تكون منتصرا، تكون منتصرا، لأن الجانب الضعيف هو الذي سيقدم تنازلات، هو الذي سيقدم تنازل بعد تنازل بعد تنازل. إذا كنت مفاوضا قويا فأنت منتصر، ولست مصطلح أو مصالح أو مفاوض. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المسألة مع ما فيها من مضض. الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نقبل الدنية في ديننا وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام، كيف نقبل لهم هذه، يعني من جاء إلينا نرحب به وقد أنقذه الله من براثن الكفر، ومن ذهب إليهم نرده ونفعل به لأنه خرج من صفوفنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما من جاء منهم إلينا ورددناه عليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن ذهب منا إليهم لا رده الله علينا، يعني اللي خرج من الإسلام مرتد عن دين الله عز وجل لا يهنيه، ما عندنا ما ندير به، قبلوها على مضض. أيضا دخلت واحد القبيلة قبيلة خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بنو بكر في حلف قريش، لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابا. فتقاتلت بعد عامين، تقاتلت القبيلتان، مش تقاتلت القبيلتان، قبيلة بنو بكر هجمت على قبيلة خزاعة ليلا غدرا، وقتلوا فيهم أزيد من 20 واحدا على ما إن على يعني وعلى المكان نزلوا فيه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرونه، قالوا نحن دخلنا في الحلف ديالك وهاد الناس هاجموا علينا وقتلونا وفعلوا بنا إلى آخره. وقريش هي التي أمدتهم بالسلاح، وقريش هي التي ساعدتهم، وهي التي دفعتهم إلى هذا الاقتتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثيابه في المسجد، يجر ثيابه ويقول لا نصرت إلا منصركم يا بني كعب، لا نصرت يعني لا ينصرني إلا منصرتكمش، إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني السحابة تستهل بنصره بمعنى تدعو الله عز وجل أن ينصره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، فدخلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ألقي القبض على أبي سفيان الذي هو زعيمها وأعلن إسلامهم، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، جماعة تدخل من أسفل مكة بقيادة خالد بن الوليد، وجماعة تدخل من أعلى مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتي دخلت في أسفل مكة لقيت نوعا من المقاومة فقتل بعض الأفراد، والتي دخلت من مكة لم تجد مقاومة تذكر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا متأطئا رأسه شاكرا لله عز وجل، تاليا لسورة الفتح، يقرأ سورة الفتح على ظهر ناقته صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الله عز وجل أنزل عليه سورة الفتح وهو عائد إلى المدينة، صلح الحديبية لاتفق على الصلح رجع، من اللي رجع نزلت عليه سورة الفتح، وسورة الفتح أيدت ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فدلت هذه الآية التي نزلت في سورة الفتح على أن الله عز وجل راضي صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه وعده بالفتح ووعده بالمغانم الكثيرة. من نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أين عمر؟ كيقلب على سيدنا عمر، قالوا يا رسول الله راه داز، لأن سيدنا عمر كان حدا النبي صلى الله عليه وسلم، قول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم ما كيجاوبش، هذا على النقة ديالو هذا على النقة ديالو، هما يعني مترافقين قراب بعضهم البعض، وسيدنا عمر ينادي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذيك الوقيته فاش يقول يا رسول الله ينزل الوحي، وإذا كان ينزل الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في شغل شاغل. سيدنا عمر ملي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات وما جاوبش تقلق غضب، قال ربما غضب علي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني قلت له كيت وكيت البارحة، لأن البارح قال لي لماذا نأخذ الدنيا في ديني، لماذا احنا ما نهجم عليهم ونتهنى منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني فإن الله سبحانه وتعالى أمرني ولا أعصيه، الله سبحانه وتعالى أمرني ولا أعصيه، فعلموا عندئذ أن الأمر وحي وليس اجتهاد. قال ربما غضب علي الرسول، فحرك ناقته وزاد لقدام واحد شوية من اللي كمل الوحي. قال أين ابن الخطاب أين عمر؟ قالوا يا رسول الله وذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم علي به. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمر لقد نزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نزل آنفا، آنفا يعني قبيلة من اللي كتقول لي يا رسول الله ركن شي حاجة أخرى، ركن نزل علي واحد السورة هي أحب إلي من حمر النعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. لماذا كانت أحب إليه من حمر النعم؟ لأنها أيدته ووافقته وزكته صلى الله عليه وسلم، وزكت صنعه ووعدته بالنصر، وزكت صنع أصحابه، ويعني كثير من الكلام إذا كتقرأ سورة الفتح راه تلقى فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين عدل معك ليزداد إيمان إلى آخر الصورة. قرأت آخر الصورة كلها يش كلها دلالات على رضا الله سبحانه وتعالى على هذا السنة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو يقرأها, يعني كان يقرأها وهو راجع إلى المدينة وكان يقرأها وهو داخل إلى مكة, حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بصوت مرتفع ماد, يعني فيه المد كي يطول فيها. قال لولا أن تجتمعوا علي لحكيت لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عند الحديث عن هذه السورة سورة الفتح, يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها يستذكر وعد الله سبحانه وتعالى ويستذكر نصر الله سبحانه وتعالى الذي وعده إياه وهو متأطئ رأسه حتى كادت تمس رحيلته. جبهة النبي صلى الله عليه وسلم كادت أن تمس الرحيلة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتصر ماذاش بحالك, احنا كنديروا بحالك هيك اش كتعني هذه لا فيكتوار واخا خليها لا فيكتوار. النبي صلى الله عليه وسلم حنى رأسه وقرأ سورة الفتح صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاضعا لله معترفا لله, لأن النصر من عندي الله, لأن النصر من عندي الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تذكرك نعمة النصر بالله لا أن تنسيك الله سبحانه وتعالى. الناس من اللي كي يكونوا مثلا في موقف الدفاع كي يقولوا الله أكبر ياك الله أكبر, يعني كي يذكروا الله عز وجل, ولكن من اللي كي يكونوا في موقف الانتصار كتسمع شي كلام آخر, يعني كي ينسوا الله سبحانه وتعالى بدوا يهضروا في الحقائب ويهضروا في كذا ويهضروا في كذا وشكون غير تولى كذا وشكون غير تسلم كذا. أو دي الله يهديك حافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى في حال ليش في حال الانتصار وفي حال الضعف وفي حال الانهزام. اذكر الله عز وجل في جميع أحوالك ليكون معك. نعم, ولاحظوا معي هذه العبارة وهي اللي باش نختم إن شاء الله الحديث عن فتح مكة. قوله تعالى وهو الذي كث أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه, بمعنى أن الانتصار هنا مش انتصار بالسيف وقطع الرقاب, الانتصار هنا هو الهيبة, هيبة الإسلام دخلت إلى مكة من بعد أن أظفركم عليهم, هيبة المسلمين الذين جاءوا بعشرة آلاف دخلت إلى مكة فما يستطيع المشركين أن يقاتلوا. فكف أيديكم وكف أيديهم فلم تسفكوا دماءهم ولم تسفكوا دماءهم. معنى هذا أن هذا الحرم الذي أحله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لم تسفك فيه الدماء, وإنما انتشرت فيه هيبة الإسلام وهيبة المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم والطلقاء, لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيبين للنبي أن الإسلام, وهذه الرسالة خصنا نبينها للآخرين اللي ماشي مسلمين, نقول لهم إن الإسلام إذا ساد ساد السلام, وإن الإيمان إذا ساد ساد الأمان. فليس المسلمون وليس المؤمنون هم الذين يقتلون, هم الذين يرهبون, هم الذين يشردون, هم الذين يخربون الديار. إذا ساد السلام ساد الإسلام ساد السلام, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وإذا ساد الإيمان ساد الأمان, إذا كان الناس آمنين, إذا كان الناس مؤمنين كانوا آمنين, ومن كان معهم كان آمنا, لأن الذي يمنعهم من البطش به أو من ظلمه هو إيمانهم, لأن عندهم رقباؤهم في قلوبهم, الرقيب الذي يمنعهم من الاعتداء على غيره هو إيمانه, الرقيب الذي يقول له لا تسفك هذا الدم المحرم سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن, إن لم يكن أخاك في الإسلام كان أخا لك في الإنسانية, لا تسفك دماءه بغير حق. بل الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم أن نضمن لهم أمنهم, أن نضمن لغير المسلمين أمنهم إذا كانوا في بلادنا, إذا كانوا نحن أقوياء وكانوا هم ضعفاء أن نضمن لهم أمنهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، ثم قتله والأدخله السجن ثم أبلغه ما منع، بمعنى كن بجانبه حتى يصل إلى بر أمان. أختم بقصة يعني تقال في التاريخ أن الخوارج، تعرف الخوارج واحد طائفة من تنسب للمسلمين ولكنها تفعل بالمسلمين ما لا يفعل به غيرهم، يعني يقتلون من كان يخالفهم في منهجهم في تشددهم في في في في, في انحرافهم. فجاء وجمع من المسلمين معهم واحد العالم، جاوا يدوزوا في هذاك الطريق اللي فاش كاين هذوك الخوارج، فقالوا للشيخ: يا شيخ ماذا نفعل وهؤلاء يتربصون بنا؟ قال لهم: لا تخافوا، انا نفككم انتم ما تهضروش، انا نتكلم. فلما وصلوهم قالوا: لمن انتم؟ قال لهم ذلك الشيخ: نحن مشركون. قال لهم: في شيء بس ما كان، يلا ادخلوا. ادخلوهم الخيمه واطعموهم، قال لهم: اسمعوا كلام الله. فاسمعوهم كلام الله ثم ابلغوهم ما منهم، يعني مشوا معهم في الطريق تجوزهم، قال لهم: الله عونكم، سير الله عونكم. لو قال لهم: نحن مسلمون، لقتلوهم واحدا تلو الاخر لانهم يخالفونهم في المنهج. قال: نحن مشركون. فاطعموهم وامنوهم واسمعوهم القران، زعما كيطبقوا القران. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا ما منه، كيطبقوا القران، ولكن ما كيطبقوش القران في الاخرين، انما المؤمنين اخوه. ما كاينش هذا الشيء، هذا هو الانحراف الفكر، الانحراف المنهج، الانحراف. وربما هذا النوع من من من من الفكر بين الفينة والأخرى، يعني يبدي عنقه ويظهر عنقه، ولكن لا ينبغي للأمة أن تترك هذا النوع من الفكر المنحرف الذي يقتل المسلمين ويستحل دماءهم في الوقت الذي يعاهد فيه المشركين ويعطيهم الأمان. طبعا المسلمين يعطي الأمان للجميع، فلا ينبغي أن يسود هذا الفكر، ولا ينبغي أن نفتح له قلوبنا ولا قلوب أبنائنا ولا قلوب مجتمعاتنا، لأن المسلم مسالم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن الناس بوائقه، والمهاجر من هاجر منع الله عنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وأن نكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.